يعني احيانا اذا فعل الانسان شيء من الدعاء من عنده ما في مانع، لكن لا يجوز ان يسلم ذلك ما لو كان من تمام السلام. نعم. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.